وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور. فبارك الله فيك. إذن العلم متيسر، لكن على المسلم أن يسلك سبيله كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه أو به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، لكن بشرط أن يكون مخلصا لله عز وجل أولا في طلبه للعلم، وأن يكون ثانيا عاملا بعلمه. ولذلك قيل بناء على الحديث السابق: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لأن الرسول قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. تفضل. نعم. قل فصلون جلابيات. أنا فعلا أعرف يعني هي من باب الإنكار. لا أنت ود لا شو الفائدة؟ هل اللي بتبيعه أخي تستعمله؟ الطعام اللي تاكله بتوزعه، الطعام اللي ما بتاكله لا توزعه، اللباس اللي بتلبسه وزعه، اللباس اللي ما بتلبسه لا توزعه. لأنه الله يقول في القرآن الكريم كما هو معلوم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت مثلا ما بتتبطل، ليش تبطل غيرك؟ لذلك المرء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فأنت هذا لا تراه خيرا بل تراه شرا، لماذا تقدمه إلى الناس؟ فهذا الذي يتطوع ويقدم إليك بناطيل مشان توزع على الناس، نتكلم الآن عن بناطيل، هل يقدم هذه الأشياء؟ عمل له موعظة، عمل له موعظة أنه يا أخي أنت بدل ما تضيع مصاريك في شيء لا يحبه الله. يا أخي لأنه تاجر عمل لك عمل له نصيحة، لأنه تاجر عمل له نصيحة. لا يتاجر في الأصل بهيك يعني ألبسة لأنها ألبسة غير إسلامية، وثانيا إذا بدي أعمل خير يفصل أشياء الجائزة الإسلامية. كيف؟ الله يهديك، الله يهديك. هاي الرجل، هاي الرجل. أي نعم. بس لو سمعت شوي خلي أخونا ينتهي مما عنده. شو قلت أنت؟ أنا أبيع عند القميص والطنورة والقسطون النسائية. ومن فضل الله لما سأل الشيخ عن هذا الحكم فقال بدأت حتى انتهيت منه في أسرع وقت. ومن فضل الله لما أبيع على الجلباب والعباءات وتشاديش الرجالية، يعني بس ما أبيع غير العصر والعصر. يلا أوام أسرع أسرع بالخير، بدل ما تقدم أنت النصيحة أنا بقدمها بكسب أجرها. يلا عليها. أنت بتعرف نحن ما من الأمزح به فضايا. نعم. إيه بس قبل ما تبني عليها علالية وقصورة بدي تقتنع أنت بأنه هذا لا يجوز فعلا. فهل عرفت لماذا لا يجوز؟ نعم. إخوة الإيمان، فكلمة الكلام في الشريط التالي. هذا مو سؤال، هذا أنت بدك تورد إشكال على الحكم الشرعي. فقبل ما تورد الإشكال على حكم الشرعي شوف أنت مقتنع فيه ولا لا.